خلاصة مفاهيم أهل السنة. التثليث هو عقيدة النصارى في الإله، حيث يدعون أن الله تعالى ثلاثة لا واحد، وذلك كفر وشرك بالله تعالى، كما قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. والتثليث عقيدة وثنية قديمة قال بها الهنود والفراعنة وغيرهم، وقال بها من الفلاسفة أفلاطون، ولا يزال التثليث دين النصارى ومعتقدهم حتى يومنا هذا، ولذا كفر مفكر الغرب وفلاسفته بالنصرانية ولم يؤمنوا بها. خلاصة مفاهيم أهل السنة.